لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم يا حجاج بيت الله الحرام. أيها الوفد الكريم، أيها الوفد الكريم، أي يوم هذا الذي أنتم فيه؟ أي شرف هذا الذي نحن فيه؟ أي مكان هذا الذي تجلسون فيه؟ إننا نجلس اليوم على صعيد عرفات، في أطهر وأشرف وأعظم يوم يمر علينا في العام كله. يا من اصطفاكم ربنا جل جلاله واختاركم من بين ملايين المسلمين وشرفكم بحج بيته الحرام ووفقكم وأعانكم للمجيء إلى عرفات وأهلكم لفضله وهيأكم لمغفرته ورضوانه، اشكروا الله جل وعلا واحمدوه على هذه النعمة العظيمة وعلى هذا الفضل الكبير. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالحج ركن من أعظم أركان هذا الدين، ونعمة من أجل نعم رب العالمين. نعم، لقد دعاك ربك جل جلاله ليغفر لك ذنوبك بموعوده وموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع مطهرا من كل عيب، مبرئا من كل ذنب، رجع كيوم ولدته أمه. وفي الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور الذي تبتغي فيه مرضات ربك تبارك وتعالى، التي تبتغي فيه مرضات ربك تبارك وتعالى، وتوافق فيه نبيك صلى الله عليه وسلم، لا رفث فيه ولا فسوق فيه ولا جدال فيه، لا جزاء له عند الله جل وعلا إلا الجنة. ولذلك ذلك تقول أمنا أم المؤمنين عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. تدبر هذا الفضل، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليجنو كما يليق بجماله وكماله وجلاله، وإنه ليجنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ فما ظنك اليوم بربك أيها الحبيب؟ ما ظنك اليوم بربك الذي يتنزل الآن، أو اليوم الذي يتنزل اليوم إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بجلاله، تنزلا يليق بعظمته وكماله، يباهي بهؤلاء الذين أتوه شعثا غبرا من كل فش عميق، يباهي بهم الملائكة في الملأ الأعلى ويقول: يا ملائكتي انظروا عبادي هؤلاء ماذا يريدون، ما الذي جاء بهم إلى عرفات، ما الذي جعلهم يتركون أموالهم وديارهم وأولادهم وأعمالهم وأشغالهم وراحتهم، ترك أحدهم فراشه وترك أحدهم راحته وجاء هنا لينام على الأرض في مزدلفة أو ليتجرد من ثيابه ليرفع أكف الضراعة إليه جل جلاله أن يغفر له ذنبه وأن يستر له عيبه وأن يفرج له كربه وأن يحقق له أمله وأن يعطيه سؤله. اعلم أنك لن تأخذ اليوم إلا ما تظنه في ربك، والله إن ظننت به أن يغفر لك لغفر لك، والله إن ظننت به خيرا وجدت خيرا. قال جل جلاله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا هيا تقرب، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فما ظنك اليوم بربك؟ ما ظنك اليوم بالحليم الكريم الودود الحنان الذي يتودد إلى أهل المعصية وينسبهم عبادا له؟ قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لم يقل: قل يا عبادي الذين آمنوا، لم يقل: قل يا عبادي الذين حجوا، لم يقل: قل يا عبادي الذين تابوا، وإنما قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال جل جلاله في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم شائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم، انتبه انتبه أيها الحبيب اللبيب، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد كصعيد عرفات فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا الله يا من لا تنفد خزائنه، يا من لا ينقطع عطاؤه، يا من لا يزول فضله، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، سبحان من لا تختلف عليه اللغات، سبحان من لا تشتبه عليه الأصوات، سبحان من يعلم الآن السر والنجوى لكل من يقف اللحظة على صعيد عرفات، لأعطيت كل واحد مسألته من غير أن ينقص مما عندي، إلا كما ينقص المخيط إبرة الخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ها هو يوم المغفرة، ها هو يوم الرحمات، ها هو يوم العتق من النيران، ها هو يوم يتجلى فيه الملك جل جلاله على هؤلاء الحشيش الذين أتوه من كل فش عميق بمغفرة الذنوب في هذا اليوم. أيها الأفاضل، كما في الحديث الذي رواه أبو يعلى، كما في الحديث الذي رواه أبو يعلى وابن المبارك بسند صحيح من حديث أنس قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على عرفات، أي في حجة الوداع، حتى كادت الشمس أن تؤوب، أي كادت الشمس أن تغرب، فنادى سيدنا رسول الله على بلال وقال: يا بلال. قال: لبيك يا رسول الله. قال: أنصت لي الناس يا بلال، يعني نادي على الناس وقل لهم أنصتوا لرسول الله، أنصتوا لسيد الخطباء، أنصتوا لإمام الفصحاء، أنصتوا لسيد البلغاء. فنادى بلال في الناس فأنصت الصحابة ما يقرب من 100,000 صحابي، أنصتوا لسيدنا الحبيب النبي. فقام الحبيب يقول: معشر الناس، معشر الناس، أتاني جبريل فأقرأني السلام من ربي عز وجل وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات، أي تحمل عنهم المظالم، إن الله تعالى قد غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله، أهذا لنا خاصة؟ هذا الفضل لنا لأنك معنا؟ هذا الفضل لنا لأنك بيننا؟ أهذا لنا خاصة؟ فقال الحبيب: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب، أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رشاني، أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رشاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني. ما رؤي الشيطان في يوم هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. ليه؟ يقول الصادق: وذلك لما يرى من تنزل رحمات الله عز وجل وتجاوزه عن الذنوب العظام. اللهم إنا شيء، اللهم إنا شيء، وقد وسعت رحمتك كل شيء فالتسعنا رحمتك، إن كنا لسنا أهلا لرحمتك فرحمتك أهل لذنوبنا، وأنت أهل لأن ترحمنا يا أرحم الراحمين. ما هي المغفرة؟ ما هي المغفرة يا إخواني؟ المغفرة مأخوذة في لغة العرب من مادة غفرة، من مادة غفرة، والمغفر الذي هو غطاء الرأس يستر الرأس من ضربات السيوف وطعنات الرماح، من طعنات الرماح. وضربات السيوف في أرض المعركة. فالمغفرة أصلها من مادة غفرة التي تدل على الستر والتغطية. فالمغفرة هي، خلي بالك اوعى تنام، اوعى تغفل عينيك، اوعى تغفل عينيك، خلي بالك، المغفرة هي الستر والتغطية عن الذنوب والخطايا والتجاوز عنها في الآخرة. يمحوها الله الآن من كتابك، من صحيفتك، يستر عليك الآن بمغفرته لك كل ذنب حتى الكبائر، ما دمت قد جددت التوبة. فالأصل في الكبائر التوبة، كما قال شيخ الإسلام، الأصل في الكبائر التوبة. جاء عمرو بن العاص ليبايع سيد الناس على الإسلام، فمد يده للحبيب، فلما مد النبي إليه يده قبض عمرو يده، فقال له النبي: ما لك يا عمرو؟ فقال: أشترط عليك يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال له الحبيب: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ هذه المغفرة. المغفرة أن يستر الله عليك ذنوبك، وأن يستر الله عليك عيوبك، وأن يمحو الله لك الآن في هذا اليوم العظيم المبارك من صحيفة الذنوب والسيئات، الذنوب والمعاصي. ولعظيم فضله وكمال رحمته لا يحاسبك عليها في الآخرة، ولا يسألك عنها في الآخرة. اسمع للصارق كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه، أي ستره ورحمته، ويقرره بذنوبه، فيقول الله جل جلاله للعبد: عبدي لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يعني عملت الذنب الفلاني والمعصية الفلانية يوم اليوم الفلاني، لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فيقول المؤمن: ربي أعرف. فيقول الملك: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. أبشر، أنت معايا ولا نايم؟ أبشر وأحسن الظن بربك الآن. فأشر الخلق اليوم في عرفات من يظن أن الله لن يغفر لهؤلاء الحجاج، من يظن أن الله لن ينزل عليهم رحماته ولن يتكرم عليهم بفضله وجوده سبحانه وتعالى. استحلفني أحد الأفاضل أن أذكر الأبيات التي ذكرتها في الصباح مرة أخرى، واستحلفني أن أقولها كل ليلة في منى. نعم، ما أحوجنا والله إلى هذه المعاني وإلى هذه الكلمات. الله، قولوا الله. الله قل. الله قل. ودع العباد وشأنهم إن كنت مرتادا بلوغ كمالي. الله قل. ودع التسخط على القضاء. الله قل. ودع التسخط على القضاء متأدبا في ساحة الإجلال. سلم لتسلم في أمورك كلها، سلم لتسلم في حياتك كلها. إنه من لازم التقوى سما بظلالي، من لازم التقوى سما بظلالي. فتشت كل الخلق فلم أر لي سوى رب السما من والي. فتركت كل العالمين وجئته، وجعلت ذكري ذاته من والي. مد اليدين إليك أفضل شرعة، مد اليدين إليك أفضل شرعة، ولغير وجهك لا يصح سؤالي، ولغير وجهك لا يصح سؤالي. أنا عند ظني فيك أنك مكرمي، مع ذلتي وجهالتي وفعالي، أنا عند ظني فيك أنك مكرمي، مع ذلتي وجهالتي وفعالي. يا رب يا رب، قلبي قد غسلت من الورى، إذ ليس غيرك ما ذكرت ببالي. إن مر بي عصف الزمان وقصفه، والله لست بما شهدت أبالي. روض المحبة قد شهدت جماله وجلاله، فثبت في أحوالي. يا نفس إني لا ألوذ بغيره، قومي إلى فضل الكريم تعالي. يا نفس إني لا ألوذ بغيره، قومي إلى فضل الكريم تعالي. سلم لربك، سلم لربك أمره، واترك له أقداره، واحذر من الجهال. وقل يا رب، قلبي قد غسلت من الهوى، فاجعل رضاك لي مسرة حالي. اللهم اجعل رضاك علينا مسرة حالنا، يا أرحم الراحمين. أقبل أقبل ولا تخف، لا تخف من ذنبك. يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم. إلهي، ما لي وسيلة إلا الرجاء. إلهي، لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني. فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني. يظن الناس بي خيرا، وإني لشر الناس إن لم تعف عني. وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك، إن عفوت وحسن ظني. أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. وفي رواية أحمد بسند صحيح: فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. فظن بربك خيرا، واعلم بأنه جل جلاله يغفر الذنوب جميعا، ما دمت توحد الله جل وعلا، وما دمت تعلن التوحيد لله، وما دمت ترفع وتشعر إليه بأفضل الدعاء في يوم عرفة. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل الدعاء، إنه إعلان العبودية لله، إعلان التوحيد لله، إعلان الذل والانكسار بين يديه جل علاه. فأعلن له عبوديتك، وأعلن له توحيدك، وناجي ربك سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، فهو أفضل دعاء تدعو الله به في يوم عرفة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. أيها الأفاضل، أيها الأحبة الكرام، رحمة الله لا حدود لها. نعم، يرحم كل هؤلاء، بل يرحم كل عباده الموحدين إذا شاء. فلقد قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق، حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. جزء من جزء من 100 جزء من رحمة الله، كل صور الرحمة بما فيها رحمة النبي محمد، جزء من جزء من 100 جزء من رحمة الله. رحمة الأم بولدها، رأى النبي امرأة في السبي تبحث عن ولدها، فلما وجدت الأم ولدها ألزقته ببطنها فأرضعته، فتأثر النبي بهذا المشهد الرقراق الحاني، وقال: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ ممكن الأم دي ترمي ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. قلت، قال أحد الصالحين: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ لا والله، لا والله، أقبل اليوم بكل طمأنينة وثقة وحسن ظن فيه تبارك وتعالى، وسله كل ما تريد من خيري الدنيا والآخرة في مثل هذا اليوم العظيم، في مثل هذا اليوم الكريم. وقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في مثل هذا الوقت، ضربوا له قبة أي خيمة من الصوف والشعر في نمرة، فنزل الحبيب فيها صلى الله عليه وسلم ووقف على ظهر ناقته القصواء وخطب في الحجيج خطبته العصماء التي أقول وبكل ثقة خطب النبي خطبة في كلمات قليلة جدا محددة، وضع في هذه الخطبة منهجا لسعادة البشرية في الدنيا والآخرة، وبين الحقوق التي تضمن الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في كلمات قليلة. وقف الحبيب يقول: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية أبي بكرة في الصحيحين في خطبة يوم النحر: وأعراضكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هذه الكلمات أقولها لله، لا يستقر مجتمع على ظهر الأرض إلا إذا حفظت فيه الدماء والأعراض والأموال، وأي مجتمع على وجه الأرض تسترخص فيه الدماء وتسفك فيه الدماء ولا تراعى فيه حرمة الدماء ولا تراعى فيه حرمة الأموال وتنتهك فيه الأعراض، مجتمع لا يمكن أبدا أن يذوق طعم الأمن وطعم الأمان وطعم الاستقرار. أنا أعجب لزمان صارت الدماء فيه مباحة ومستباحة وأرخص من التراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قرأت حديثا عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كأنه يصف أحوال البشرية في هذا الوقت التي تسفك الدماء أرخص من التراب والماء. قال الصادق كما في الحديث الصحيح في مسند أحمد وسنن ابن ماجه ومصنف ابن أبي شيبة وغيرهم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة لهرجا. خلي بالك، ربما تستمع إلى هذا الحديث لأول مرة. إن بين يدي الساعة لهرجا. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل. قالوا: يا رسول الله، إننا نقتل من المشركين كذا وكذا. قال: لا لا، ليس بقتلكم المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا، يقتل الرجل أخاه وابن عمه وجاره. قالوا: يا رسول الله، أو معنا عقولنا ذلك اليوم؟ قال: لا، قال: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويبقى هباء من الناس لا عقول لهم، يحسبون أنهم على شيء، يحسبون أنهم على شيء. سفه، مجتمع تسفك فيه الدماء وتنتهك فيه الأعراض وتسلب فيه الأموال، لا يمكن أن يعيش في أمن وأمان ورخاء واستقرار. وأنا أقولها لله، إن أي محاولة لإسقاط مصر وتدمير جيشها لصالح الكيان الصهيوني المتربص خيانة عظيمة لا يقع فيها مسلم صادق أو وطني مخلص. لن تستقر مصر أبدا، ولن تشعر بنعمة الأمان والاستقرار إلا إذا حرصنا جميعا بلا استثناء على حرمة الدماء وحرمة الأعراض وحرمة الأموال. نعم أيها الأفاضل، من قتل يقتل، والله الذي لا إله غيره، لن يصلح مصرنا إلا العدل، إلا الحق، إلا العدل والحق. رصاص حياة يا أولي الألباب. لكن ليس من حق كل فرد أن يقوم ليقتص لنفسه بنفسه، وإلا لتحول مجتمع المسلمين إلى فوضى لا يعلم خطر نتائجها إلا الله سبحانه وتعالى. مصر يصلحها العدل، يصلحها الحق، بل اسمع مني هذه الكلمات: أمور الدنيا، أمور الناس في الدنيا لا تستقيم إلا مع العدل، فإن أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق، وإن لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة فالله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. نعم، لا بد من العدل، لا بد من القصاص العادل، لا بد أن يأخذ كل ذي حق حقه، لا بد أن يحافظ كل مسلم وكل وطني مسلم أو نصراني على هذا البلد، على مصر التي آذاها أبناؤها كثيرا. لكن الله يا مصر، لكن الله يا مصر، يا من تتعرضين على أيدي أولادك لفتنة عظيمة ومحنة كبيرة، يجب على كل مسلم صادق أن يحافظ على الدماء، أن يحافظ على الأعراض، أن يحافظ على الأموال. أنا لا أعلم زمانا يا إخواني، وأنا أقولها متجردا من ملابسي على عرفات، لا أعلم زمانا استرخصت فيه الدماء وانتهكت فيه الأعراض كهذا الزمان، كزمان الانترنت والفضائيات. يخرج الآن أي أحد على أي شاشة أو على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي ليتهم من شاء، ليقول في أي أحد ما شاء. إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة المسلمة وتمسي وأعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام غدا، أو مهدد بالاتهام غدا. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا تطاق بحال من الأحوال. لا يمكن أن نبني في هذه الحالة مصر وأن نبني فيها بلدنا. لا بد أن يتقي الله كل مسلم في كلماته التي يتلفظ بها أو التي يكتبها على مواقع التواصل أو عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فأرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. صرنا الآن نسمع اتهامات لأهل الفضل وأهل الدين بلا بينة أو برهان ولا خوف وورع من الرحيم الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن، خلي بالك، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قالوا: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، عصارة أهل النار. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، أي عصارة أهل النار، حتى يخرج مما قال وليس بخارج. وقال: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا. فحافظوا بكلمة، بكلمة، حافظ ولو بكلمة، حافظ ولو بفعل، حافظ بكل ما استطعت من قوة وبما لك من مكانة في المجتمع وبما لك من مكانة بين أهلك وإخوانك. حافظوا على الدماء، حافظوا على الأعراض، حافظوا على الأموال. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كما قال في يوم النحر في خطبة ابن عباس وخطبة أبي بكر رضي الله عنه. وأنتم جميعا. سأل النبي أصحابه أي يوم من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظن الصحابة أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. فقال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذي الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يشير بسبابتي إلى السماء وينكت بها إلى الناس، قال وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك أديت وبلغت ونصح. فقال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم قال ولا ترجعوا بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. يا إخواني ورب الكعبة، أنا لا أعلم وعيدا في القرآن الكريم كله كوعيد قتل النفس. قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأنا والله على المستوى الشخصي ما تحركت لتحقيق الإصلاح وللسعي في ذلك في أواخر رمضان إلا حقنا للدماء، وما نزلت يوم نزلت يوم فض الاعتصام بعد الاتصال بالمسؤولين إلا حقنا للدماء. لا كما يظن البعض بنا سوءا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما نزلت إلا حقنا للدماء، حتى ولو ضحيت بدمي. هذه وظيفتي، هذه قضيتي، هذه مسؤوليتي أمام الله تبارك وتعالى، وهذا ما يمليه علي ديني ويمليه علي خلقي. ما تحركت وإلى هذه اللحظة إلا حقنا للدماء. من أخطأ ومن سفك الدم وقاتل وقتل يقتل، ومن أخطأ وفهم فهما سيئا خاطئا ينبغي أن نصحح له خطأ، ينبغي أن نعالج له خطأ. لأن أخطر شيء أقول على عرف لله، لأن أخطر شيء يهدد الأمن القومي المصري هو غياب السلام الاجتماعي بين أبناء البلد الواحد، هو انتشار الحقد والكراهية والبغضاء وروح التشفي وروح الانتقام. نعم هذا أخطر ما يهدد بلدنا، هذا أخطر ما يهدد أمننا. نعم ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة، ينبغي أن نحافظ على مصر بكل ما أوتينا من قوة، بالكلمة الطيبة الجميلة، وبالنصح لكل مخطئ، وبتوجيه المسار لكل من انحرف عن المسار. هذه الغاية أيها الأفاضل. إذا كان رب العباد، إذا كان ملك الملوك يصلح بين عباده يوم القيامة، أفلا نصلح بيننا؟ أفلا نقضي على هذه الكراهية والحقد والبغضاء التي سادت في مجتمعنا في هذه الأيام؟ لقد جلس الحبيب يوما فضحك حتى بدت نواجذه، فقالوا له ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى يوم القيامة، فقال أحدهما يا رب، يا رب خذ لي حقي من أخي، لا إله إلا الله. قال فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا يوم، هذا يوم عظيم، هذا يوم عظيم يؤخذ فيه من الحسنات ويحمل فيه من السيئات، يا رب خذ لي حقي من أخي. فيقول العبد، فيقول العبد يا رب وماذا أعطيه وماذا أملك؟ فيقول الحق تبارك وتعالى انظر، انظر، انظر إلى الجنان. فانظر إلى الجنان، الرب هو الذي يقول لعبد صاحب المظلمة صاحب الحق، يقول له انظر إلى الجنان، انظر. فينظر فيقول له رب ماذا ترى؟ فيقول يا رب أرى قصورا من ذهب، أرى قصورا من ذهب. فيقول له ربنا، فيقول العبد يا رب لأي نبي أو لأي صديق أو لأي شهيد هذه القصور؟ فيقول العبد، فيقول الرب العزيز الغفور العبد هذا لمن أعطى الثمن. فيقول العبد ومن يملك هذا الثمن؟ فيقول الرب للعبد أنت تملكه، وادخل الجنة. الله يصلح بين عباده يا عباد الله، الله يصلح بين خلقه يا خلق الله. ونحن أهل الذنوب وأهل للعيوب وأهل للضعف. نعم، فلنطهر قلوبنا من الحقد، فلنطهر قلوبنا من الانتقام، فلنطهر قلوبنا من هذه النفس وهذه الروح وهذه المعاني الخطيرة التي تهدد في المقام الأول أمن مصر القومية وتضرب هذا الأمن في القلب وفي الصميم. لابد أن نصلح ذات بيننا، لابد أن نطهر قلوبنا لبعضنا البعض، لابد أن نصفي نفوسنا، ومن أخطأ يحاسب. نعم، أنا لست درويشا أهرف بما لا أعرف، لا، وإلا لما قال الله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، وإلا فالعفو، العفو من أولياء الدم، العفو من أولياء الدم، ليسعد المجتمع وليهنأ المجتمع وليقر الجميع ولنبدأ مرحلة البناء. مصر تحتاج إلى القلوب المخلصة وإلى السواعد الزكية التقية النقية، وإلى عطاء كل مسلم، بل ومصري مسلم أو مسيحي صادق، يعيش على هذه الأرض الطيبة. لقد تعبت مصر وتعب أهلها وتعب شعبها. نريد أيها الأفاضل، نريد أن نتضرع إلى الله في هذا الصعيد المبارك بإخلاص وصدق. اللهم احرس مصر بعينك التي لا تنام، اللهم احرس مصر بعينك التي لا تنام، اللهم احرس مصر بعينك التي لا تنام، اللهم احفظ مصر بكنفك الذي لا يرام، اللهم احفظ مصر بكنفك الذي لا يرام. اللهم ان اهل مصر قد تعبوا فاذن لهم بالراحة. اللهم احقن دماء اهل مصر، اللهم احقن دماء اهلها، اللهم احفظ شبابها واصدر نساءها وبارك في اموالها وبارك في اطفالها، وانزل على مصر السكينة، وانزل على كل بلاد المسلمين السكينة، واحفظ بلاد الحرمين من كل مكروه وسوء، واحفظ ليبيا من كل مكروه وسوء، واحفظ سوريا من كل مكروه وسوء، واحفظ اليمن من كل مكروه وسوء، واحفظ فلسطين من كل مكروه وسوء، واحفظ جميع بلاد المسلمين. يا رب لا تخزي الأمة محمد، يا رب لا تخزي أمة محمد، يا رب لا تخزي أمة محمد، واحفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك ورعايتك يا أرحم الراحمين. أحبابي، والله لا أجد في قلبي سوى ربي في كل خطوة وفي كل مرحلة. أنا لست ممن يتحركون لمناصب، ولست ممن يسعون لدنيا ولا لمراكز. ربما أخطئ في اجتهادي، ربما أخطئ في اجتهادي، لكن ظني بربي أنه وحده يعلم صدق نيتي، أني لا أتحرك حركة ولا أخطو على الطريق خطوة إلا وأنا أريد وجهه، ثم أريد مصلحة مصر، أشهد الله في عرفات على ذلك. ربما أكون قد أخطأت في اجتهاد من هذه الاجتهادات، أسأل الله أن يغفر لي وأن يغفر لنا أجمعين. وحسبي أن النبي قال: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. فأسأل الله ألا يحرمنا الأجر، وظننا به ألا يحرمنا الأجرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ارفعوا أكف الضراعة في هذه الساعة وفي هذا اليوم العظيم وفي هذا اليوم الكريم المبارك. اللهم اللهم لا تأذن لشمس يوم عرفة أن تغرب إلا وقد غفرت لنا كل الذنوب. اللهم اغفر لنا ما مضى من الذنوب، اللهم اغفر لنا ما مضى من الذنوب، اللهم استر لنا كل العيوب، اللهم فرج لنا كل الكروب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا يا سيدي غيرك فنرجوه، يا من إليه يا من إليه إليه يلجأ الخائفون، يا من إليه يلجأ الخائفون، وعليه يتوكل المتوكلون، ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. يا منقذ الغرقى أنقذنا، يا منقذ الغرقى أنقذنا، يا منجي الهلكى أنجنا، يا منجي الهلكى أنجنا، يا من لا غنى لشيء عنه لا بد لكل شيء منه، يا من رزق كل شيء عليه، ندعوك دعاء الخائف الذليل، ندعوك دعاء المضطر المسكين الوجل، أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها، يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، اجعل جمعنا هذا مرحوما، اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم استر نساءنا واحفظ أولادنا وبارك في بناتنا وبارك في شبابنا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم إني أسألك لكل من حملنا أمانة الدعاء في هذا اليوم أن تعطيه كل ما سألناه، وأن تحقق له كل ما طلبناه، وأن تحقق له كل ما رجوناه، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وإلى صلاتي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.